إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. كلمات نرددها دائما، نقول دائما في مستهل حديثنا: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الهدي هو خير الهدي، إذن يجب علينا أن نتعلمه، ثم يجب علينا أن نتأسى به. وذلك أن الله تبارك وتعالى إنما بعثه ليكون لنا قدوة، وما أحسن أن يكون للإنسان قدوة. ولذلك قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق، سيد ولد آدم، يقول له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فإذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي، فنحن من باب أولى أن نؤمر بهذا الأمر، ألا وهو أن نقتدي. ثم نقتدي بمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بمن سبق ليكون له أسوة، ونحن نقتدي كذلك بمن سبق. ولكن كلما كان القدوة خيرا وأفضل وأعظم، كلما كان هذا أولى. ومن نجد على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، ولن يجد أحد أحسن قدوة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، وأنه يجب علينا أن نتخذ هذا النبي قدوة صلى الله عليه وسلم، إذن ينبغي علينا أن نعرف أولا كيف كان يعيش صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به. والكلام عن سيرته يطول صلوات ربي وسلامه عليه، وليس هذا المجال الخوض في كل سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أحسن الإخوة القائمون على هذا الملتقى أن ينتقوا مثلا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سيرته مع أهله صلوات ربي وسلامه عليه، وانتقوا عنوانا جميلا كذلك، وهو: وأنا خيركم لأهلي، مقتبس ومقتطع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أمرنا الله أن نقتدي به، له من الأشغال ما الله به عليم، فهو قائد الأمة ومرشدها، وهو كذلك المربي والقدوة، وهو صاحب الأمر، وهو صاحب النهي صلوات ربي وسلامه عليه، يحمل هم الأمة كلها، وله 11 زوجة صلوات ربي وسلامه عليه، وعنده جهاد في سبيل الله تبارك ودعوة إلى الله جل وعلا، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يقوم حتى يقال لا ينام، يقوم حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجلس مع أصحابه ويسافر معهم. ومع هذا كله لم يقصر في حق أهله أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. فإيتوني بهؤلاء الناس الذين يقولون: أوقاتنا لا تسع حتى نفرغ بعض وقتنا لأهلنا. فكيف استطاع هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن يفرغ من وقته لأهله صلوات ربي وسلامه عليه؟ يقول ابن القيم عن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: وكانت سيرته مع أزواجه حسن العشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكانت إذا هويت شيئا أي أحبت شيئا لا محذورة فيه تابعها عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال وكانت إذا شربت من الإناء من موضع وضع فمه مكان الموضع الذي وضعت فيه فمها فيشرب صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا تعرقت عظما أي نهشت من عظم أتى المكان الذي نهش فنهش منه تطيبا لقلبها صلوات ربي وسلامه عليه. يقول وكان يقرأ القرآن في حجرها، يجلس في حجرها صلوات، يضع رأسه في حجر زوجته عائشة ويقرأ القرآن صلوات ربي وسلامه، وربما سابقها فسبقته وسابقها فسبقها صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وسلامه عليه. لما مرض مرض الموت في هذا الوقت الحرج يراعي مشاعر أزواجه، وكان ينقل صلوات ربي في هذا المرض ينقل من بيت إلى بيت حتى تأخذ كل واحدة منهن حقها في رعايته والعناية به صلوات ربي وسلامه عليه. حتى شعرنا من كثرة أسئلته من أكون عندها غدا من أكون عندها غدا، فشعرنا أنه يتمنى أن يبقى طوال هذه الفترة عند عائشة، فأذن له صلوات ربي وسلامه فكان عند عائشة يطلب الإذن حتى في هذه صلوات ربي وسلامه عليه. له في حياته مواقف كثيرة مع أزواجه، ننبه على بعضها لأن القصد هو التأسي، أن نعرف كيف كان يعيش، كيف كان يعامل، كيف كان يتصرف إزاء مشكلاته، لأنه بشر كمثلنا ويتعامل مع بشر ويحدث له من المشكلات كما يحدث لنا، كيف عالجها وكيف ينبغي لنا أن نفعل إذا وقعنا بمثل أو قريب مما وقع فيه صلوات ربي وسلامه عليه. خرج يوما إلى البقيع في الليل، وكان في يوم عائشة، فخرج إلى البقيع ليلا يدعو لأهل البقيع، فظنت عائشة أنه قد يكون يعني خرج إلى بعض نسائه، وكان له 9 نسوة في ذلك الوقت، فخافت أن يكون خرج إلى بعض نسائه فتبعته رضي الله، فإذا هو عند البقيع لم يذهب إلى امرأة من نسائه، فظلت تنتظر، فلما أراد الرجوع أسرعت حتى لا يراها، وكان النبي قد رأى ظلا زول شخص فلم يهتم، فلما وصل إلى البيت وإذا عائشة نائمة ولكنها تنهد من التعب من الركض الذي ركضته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فسكتت، فقال لها أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني خفت أن أظلمك وأذهب إلى امرأة غيرك في ليلتك؟ هذا لا يقع مني أبدا، لا يقع مني أبدا، أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت يا رسول الله قد جاءني هذا الأمر، يعني وقع مني، اعترفت قد وقع مني هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهبت لأهل البقيع أستغفر لهم. قالت يا رسول الله أنت شغلتك آخرتك وأنا شغلتني دنياي، أنت تفكر في الآخرة وأنا أفكر في الدنيا، أنت تفكر في الآخرة والاستغفار لأهل البقيع وهذه الأمور، وأنا أفكر أنك قد تذهب إلى بعض نسائك كما نقول نحن كل في قلبه شغل. فقالت أنت في آخرتك ونحن في دنيانا يا رسول الله. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أجاءك شيطانك اللي حركك هذا من من من مكانك، أجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول أولي شيطان؟ فقال نعم لكل إنسان شيطان، كل إنسان معه شيطان قريب. قال نعم لكل أحد شيطان. فهنا قالت حتى أنت يا رسول الله، أنت إنسان وأنت واحد، أنت أيضا لك شيطان؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هنا فأسلم اختلف فيها أهل العلم. بعضهم قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلمه، أي دخل في الإسلام. والمعنى الآخر إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا، أي أسلموا منه، لا يأتيني منه شر، ولكنه شيطان، ما زال شيطانا على ما هو عليه. والشيطان هو كافر الجن، ومسلم الجن مؤمن، فكل شيطان هو من كفار الجن. بعد هذا قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله فماذا أصنع إذا زرت القبور، ماذا أصنع؟ فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. انتهت القصة. لو كان غير عائشة وغير محمد صلى الله عليه وسلم في أيامنا هذه، واحد تلحق زوجته ويأتي وينتبه لها، ماذا يفعل معها؟ إذا ما ضربها، إذا ما وقع الطلاق، إذا ما صارت مصيبة والعياذ بالله لمثل هذه الأمور. انظروا كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وكيف صارت بعد أن لحقته وشكته وكذا وكذا، صارت تسأل فماذا أصنع، الآن تطلب العلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يعالج أمثال هذه الأمور بحلم. ووقعت قريبا من هذه قصة أخرى أيضا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها الوحيدة التي كانت تظهر دلالها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم حبه لها صلوات ربي وسلامه، كما قيل عرف الحبيب مكانه فتدلل، يعني عرفت مكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم فصارت تتدلل عليه، والنبي يقبل منها صلوات ربي وسلامه. وذاك أكثر حوادث النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه في بيته، فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طعام، قيل من زينب وقيل من صفية أمهات المؤمنين، أهدت له طعاما، عنده ضيوف عنده ناس، أهدت له طعاما، ولكن في يوم عائشة. فلما سمعت عائشة بهذا خرجت أمام النبي وأمام الصحابة رضي الله عنهم، طيب، فأخذت الإناء الذي فيه الطعام ورمته في الأرض حتى كسرته. غيره، يعني لماذا تهدين له في يومي؟ ماذا تقصدين تهدين للنبي صلى الله عليه وسلم في يومي؟ فرمت الصحن الإناء في الأرض حتى انكسر وفسد الطعام الذي فيه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال غارت أمكم، بس انتهى الأمر، خلاص غارت أمكم، بس والله الذي لا إله إنه يغلب على ظني أنه لو فعلت امرأة أحدنا مثل هذا الأمر أمام ضيوفها أو كذا، يعني إن ما أمسكه ضيوفه وإلا مدفونة، صحيح، أو يضربها أو يطلقها أو يعني ما يكلمها شهر أو سنة حسب ما يرى من العقوبات. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى قضية الغيرة عندها، وأن هذا شيء فطري في المرأة، مفطورة المرأة على هذا الأمر، الغيرة يعني تقتل المرأة قتلا. وذاك النبي اكتفى بقوله إيش؟ غارت أمكم، وتركها حتى هدأت. فلما هدأت جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إناء بإناء وطعام بطعام، بس سكت عنها لم يعاقبها. صحيح أكيد لما ندمت استعجلت أنت النبي صلى الله عليه وسلم أنهى هذا الموضوع وقال المهم الإناء الذي كسرتيه تردين بدله إناء، والطعام الذي أفسدتيه تأتين بدله بطعام، وانتهى كله هذا الأمر. هكذا كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم قضايا، وهو القدوة صلوات ربي وسلم. ولا يقول أن قال أنه لا يغار صلى الله عليه وسلم، بالعكس، لما غار سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال والله لو وجدت رجل معه لقتلته وقتلتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني النبي لا يغار، ولكن النبي يعالج الأمور بحكمة وتأودة وبنظر صحيح صلوات ربي وسلامه عليه. جاءت تشتكي إليه يوما صفية أم المؤمنين وتقول إن بعض نسائك، وهي عائشة وحفصة، قلن لي إنك يهودية أو عفوا من بني إسرائيل ونحن قرشيتان، يعني تفتخران عليها بأنهما قرشيتان. فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل قلت لهن، يعني رددت عليهن زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. بس وسكت وأنهى الموضوع، ما عاقب عائشة لأن يدري هذه غيرة تقع بين النساء، أنهى الموضوع بأن طيب خاطرها وعلمها كيف تجيب صلوات ربي وسلامه عليه. غضبت عليه يوما نساؤه، وذلك أنهن كن يشعرن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر، بل هذا كان يصرح به صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. فهو يصرح بهذا صلوات ربي وسلامه، لكن في المعاملة يعدل، لكن الحب القلب الإنسان لا يملكه. وإذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك، وهو القلب، فما يلان القلب لا يملكه الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى عائشة كثيرا لكن يعدل مع نسائه كلهن رضي الله عنهن وصلوات ربي وسلامه عليه. فاجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر منا، ونحن نريد أن يعدل حتى في المحبة. وكان الناس يعلمون ذلك، كما قلنا عمرو بن العاص سأله قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فكان ولما مرض مرض الموت كان يقول إيش؟ أين أكون غدا؟ يريد عائشة وتمرض عندها. فالقصد أن الناس كانوا يعلمون ذلك علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها، وهي المرأة الوحيدة التي لم يدخل عليها رجل سوى رسول الله. أما باقي النساء كلهن تزوجنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواج آخرين. فالشاهد أن النساء شعرن بهذا، فأرسلنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لها قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يعدل بيننا وبين بنت أبي بكر، نريد العدل في المحبة بيننا وبين بنت أبي بكر. فذهبت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو في بيت عائشة ومعها في الفراش، يعني نائم صلى الله عليه وسلم، بس ليس يعني جماع، المهم نائم في الفراش في يعني البيت غرفة كما هو معلوم حجرات. فقالت له فاطمة يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل بابنة أبي قحافة، هذه اللي بجنبك يسألنك العدل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أتحبين ما أحب؟ هل أنت تحبين ما أحب؟ قالت نعم. قال أحبي هذه، أحبي عائشة. فخرجت فاطمة من عند النساء إلى نساء النبي حتى تخبرهن. ما حدث؟ ماذا قال لك؟ ماذا قلت له؟ قالت قلت له كذا وقال لي كذا. قلنا ارجعي له فكلمي. قالت لا والله لا أرجع إليه أبدا، أعطاني الجواب انتهى الأمر ما أرجع. فاجتمعنا النساء كيف العمل كيف العمل كيف. فقال قلنا أم سلمة اذهبي أنت وكلمي. فدخلت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل ابنة أبي قحافة. فلم يتكلم معها النبي صلى الله عليه وسلم، تنتظرت لم يرد عليها، خرجت. فقلنا لها كلميه مرة ثانية. فقالت إذا جاء في ليلتي، فجاء في ليلتها صلى الله عليه وسلم فكلمت وقالت إن نساءك ينشدنك العدل ابنة أبي قحافة، فلم يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ما رد عليه اجتمعنا النساء مرة قلنا ماذا نصنع؟ يا زينب اذهبي أنت وكلمي. فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة طبعا بعد أيام. فقالت له إن نساءك ينشدنك العدل من الالتقاب، ثم نزلت في عائشة تكلمت في عائشة والنبي ساكت وعائشة ساكتة. تقول عائشة فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم علي وانت ساكت، يعني كانت تستأذنه، تقول لي أستأذنه أرد عليها أو أسكت؟ ففهمت منه أنه يقول إيش؟ ردي عليها خذي حقك. تقول فتكلمت بها حتى أسكتها حتى أسكتها، تقول أسكتها بالكلام. فحتى سكتت زينب ما تستطيع أن ترد علي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ابنة أبي قحافة لما تقدري عليها. فخرجت زينب وانتهى الأمر. فالقصد نحن نريد من هذا كله ليس الصراع بين النساء، ولكن كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع، كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف الآن يعني لا أقول كثيرين لكن أكثر من شخص قطعا عندهم أكثر من زوجة. الله يا مشاكل يا طيق يا مآسي الله المستعان، يعني ما يتحمل منها كلمة قالت فلانة قالت عني كذا وطراق ليش تكلمين عليها، فلانة قالت كذا ما حاجيك اسمه وما كذا. عقوبات صارمة جدا ولا يراعى فيها قضية الغيرة التي عند النساء، والنبي انظروا كيف كان يراعي هذا الأمر ولا يهتم له كثيرا، بل يرى أن هذا من طبيعة المرأة صلوات ربي وسلامه عليه. كان صلوات ربي وسلامه إذا دخل بيته فوقته لبيته. أنا يعجبني بعضهم يقول أنا لا يمكن أن أخذ معي عملا إلى البيت، يعني عملي في العمل في الوزارة ما أخذ معي ورقة إلى البيت. لماذا؟ يقول هذا وقت العمل، أنا أهم شيء أن وقت العمل أجعله للعمل لا أضيعه، وإنما أجعله للعمل، لا أنام لا أقصر في عملي، وإنما أؤدي العمل الذي يطلب مني. انتهى العمل لا يمكن أن أحمل عملي معي إلى البيت، بيتي لي عندي أشياء أخرى أزاولها. فيقول كذلك أنا ونحن نقول كذلك، لا ينبغي الإنسان أيضا أن يشغل أهله بأعماله في الخارج فيأتي بأعمال المكتب إلى البيت، أو يشغل أهله بما حصل له مع أصدقائه، فليكن وقتك لأهلك. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني هذا الوقت لأهله، إذن فليكن كذلك لأهله صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة كان يسابقني النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت معه مرة في سفر فأمر الجيش أن يتقدم وتأخر هو معي، فلما تأخر ما يرانا أحد التفت إلي وقال تسابقينني، سباق النبي مع زوجتي، قال تسابقينني، قلت له نعم، قال هي، فتسابق معها. تقول فسبقته صلى الله عليه وسلم. تقول فلما يعني مرت الأيام وزاد اللحم، طبعا لم يزد اللحم كثيرا، يعني تقول كنا نأكل علقة من الطعام، وعائشة توفي النبي صلى الله عليه وسلم لها 18 سنة رضي الله عنها. طيب كل هذه الصراعات اللي بين عائشة وزوجات النبي عمرها 13 14 سنة 15 سنة، بس ترى هذه أكثر الصراعات في هذا الوقت. فسابقته عائشة فسابقته، فلما تقول ثقلت جاءني يوم قال تسابقينني في سفر آخر، قال تسابقينني، قلت نعم، فأمر الجيش أن يتقدم فسابقني فسبقني، فقال هذه بتلك، يذكرها أني سابقتك قبل 10 سنوات أو 5 سنوات أو أو أو أو. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر أهله صلوات ربي وسلامه عليه. قال لعائشة مرة إني أعلم متى ترضين عني ومتى تغضبين علي، قالت أو تعلم ذلك، قال نعم، يعني يعلمه شعورا. قالت وكيف، كيف تعلم أن غضبة أو راضية؟ قال كنت إذا رضيت عني تقولين لا ورب محمد، ورب محمد يعني تقسم بمحمد برب محمد، وإذا كنت غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. هو واحد، رب محمد هو رب إبراهيم، لكن إذا كنت راضية تقولين ورب محمد، وإذا غضبة تقولين ورب إبراهيم. فأشعرها أنه إيش يتنبه لمثل هذه الأشياء، فقالت صدقت يا رسول والله ما أهجر إلا اسمك فقط، يعني هذا شد غضب عليك أفعل مثل هذا الأمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا، يعني قريش يقول كنا نغلب نساءنا، يعني المرأة في قريش مكسورة الجناح مهضومة الحاق، يعني مر. فيقول كنا نغلب نساءنا وكانت الأنصار تغلبهن النساء العكس. يقول فلما جئنا المدينة، يعني لما هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حصل خصام بيني وبين زوجتي فتكلمت عليها فراجعتني، يعني ردت علي. يقول أول مرة بحياتي امرأة ترد علي، لأن قريش عندهم يغلبون النساء، ما تتكلم ساكتة مستسلمة كذا. قال فراجعتني فأنكرت ذلك، يعني ما لك عادة، يعني ما هي عادة لك أنك تردين. قال فأنكرت ذلك. قالت وما لي لا أرد عليك ونساء النبي يراجعنه. يعني أنت منه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه نساؤه، فأنت يا عمر من باب أولى، لا تعطي الأمر أكبر من حجمه، فإن نساء النبي يراجعنه. قال أو تصدقين؟ يعني هذا الكلام صحيح؟ قالت اسأل حفصة، ابنتك حفصة زوجة النبي، اسأل حفصة. يقول فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى حفصة، فقلت لها تعالي يا حفصة، أتراجعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، وتهجره المرأة أحيانا من النهار إلى الليل. يعني مو بس الراجعة ونزعل عليه ونتدلل وما نحاكيه للليل وكذا. قالت نعم، نراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره إحدانا من النهار إلى الليل. قال ويحك يا حفصة، أو ما تخافين أن يغضب الله لغضب رسولك فتهلكي؟ كيف تراجعين النبي صلى الله عليه وسلم؟ استنكر عمر هذا الأمر رضي الله عنه، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. أنا أقول إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يجب علينا نحن أن نصنع؟ كيف يعني نعامل أهلينا في بيوتنا؟ الله تبارك وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي بما تعرف عليه أنه، أي كما أنك تريد ما لك عليها من حق، فأدي ما لك ما عليك لها من واجب. لابد، مستحيل أن الإنسان يأخذ ولا يعطي. ولذا قالوا إيش؟ الغنم مع الغرم، الذي يدفع يأخذ، الذي لا يدفع لا يستحق أن يأخذ أبدا. ترى ماذا تحتاج زوجاتنا منا؟ تحتاج أحيانا كلمة طيبة، كلمة لا أكثر من ذلك. أني أعرف بعض الناس يدخل بيته لا يسلم بحجة أن هذا بيتي، وبعضهم يكون من ألطف الناس مع الناس، فإذا دخل بيته فإذا هو غضوب عبوس لا يكاد يبتسم، ومع الناس في الخارج إنسان آخر تماما. وكم كلمتني من النساء تشتكي أزواجهن وتذكر مثل هذه الحالة، تقول هو مع الناس من ألطف الناس وأطيبهم وأحبهم إليهم، وكما نقول نحن في لهجتنا يشرقون باسمه لا ذكر، تقول وهو في البيت عبوس غضوب لا يفوت شيئا ولا يبتسم ولا يحسن إلى المرأة وغير ذلك من الأمور والعياذ بالله. فالمرأة إذن تحتاج منا إلى كلمة طيبة، إلى ابتسامة لطيفة. ما الذي يمنع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف التبسم بوجه أمي، بوجه بنتي، بوجه زوجتي، بوجه أقرب الناس إلي؟ هذا من باب أولى، أن الإنسان دائما يجعل البشرة على وجهه، حتى لو لم يكن كذلك، حتى لو كان غاضبا في الخارج لا يدخل مشاكل الخارج إلى البيت، يبتسم في بيته ولو كان غاضبا في الخارج. فتحتاج إذن إلى كلمة طيبة، إلى ابتسامة لطيفة، إلى لمسة حانية، إلى قبلة عطوفة. كل هذه الأشياء تحتاجها المرأة من زوجها، تحتاج إلى معاملة بالحسنى، أن يعاملها بالحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني بعض أحوال الرجال مع النساء قال لا يقبح، يعني نهى حتى عن التقبيح، لا يقبح، لا يقبح وجها، لا يقبح تصرفا، لا يقبح كذا، ولكن ينصح ويعظ. وإذاك انظروا إلى قول الله تبارك فعظوهن، فبدأ بالموعظة سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان يحتاج إلى أن يعني يغير معاملته لزوجته. ما المانع أن يأتيها بهدية؟ كثير منا قد يكون تزوج سنوات ولم يفكر يوما يأتي بهدية لزوجته، قد يكون يحرص على أصدقائه مثلا لأي مناسبة أو كذا أتاه بهدية، بينما زوجته قد تمر السنوات ولا يأتيها بهدية ولو كانت هدية رمزية، ليس بالضرورة أن تكون هدية غالية، كل على ما أعطاه الله تبارك وتعالى، ولكن القصد أن يعطي ولو هدية رمزية، المهم يعبر من خلالها عن محبته أو عن امتنانه أو عن إخلاصه وصدقه وما شابه ذلك من الأمور. أو نزهة يأخذها في نزهة بين فترة وأخرى، يخرج معها يتنزهها. أنا أعرف البعض أنه يقول يعني صار لي 3 سنوات ما خرجت مع أهلي، يعني في نزهة يخرجون زيارات، لكن خروج لها هي، تخرج معها تتنزه معها في بر في بحر في حديقة أو غير ذلك من الأمور. كذلك تحتاج المرأة أن تحترم شخصيتها، كما أنك لك شخصية فهي لها شخصية، أعطيها حقها في التعبير، أن تعبر عن رأيها وإن خالفتك، ما المشكلة يعني إن خالفت؟ ليس بالضرورة أن يوافقك الناس جميعا، كما أنك تتقبل أن يخالفك غيرك من الناس من أصدقائك أو جيرانك أو معارفك أو زملاء العمل، فتقبل أن تخالفك زوجتك في مسألة ما، ما المانع من هذا؟ إذا كان هناك احترام متبادل بين الزوجين فلتكن هناك المخالفة، لا يضر ذلك شيئا. من حق المرأة عليك أن تخرجها من النار إلى الجنة، وإن كان هذا الأمر ليس بيدك من حيث حقيقته، ولكنه بيدك من حيث الدعوة إليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت تكون سببا لإنقاذها من النار بإحسانك إليها، بتعليمك، في دعوتها، في نصحها وغير ذلك من الأمور. الله تبارك وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. أعطاك الله القوامة، قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم. فالله تبارك وتعالى إذن أوجب عليك النفقة، أن تنفق، فإن التفضيل الذي أعطاك الله إياه سبحانه وتعالى أعطاكه جل وعلا لأجل ما لك من الصفات، وأيضا ما أنفقته من المال، وبما أنفقوا من أموالهم. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق المرأة فقال: يطعمها إذا طعم، يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسي، كما أنه يطعمها كذلك يكسوها. قال: ولا يضرب الوجه، ما يضرب الوجه، مهما غضبت من زوجتك تجنب الوجه، حتى أولادك ضرب على الوجه محرم، لا يجوز. واحد يقول: والله انفعلت. طيب واحد يقول: انفعلت وزنيت، انفعلت وسرقت، انفعلت وقتلت، ما يصلح هذا. ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه: ليس الشديد بالصرعة الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فلا يجوز للرجل أبدا أن يضرب وجه زوجته ولو فعلت ما فعلت. وإذلك قال: يضربها ضربا غير مبرح، أي غير مؤلم، وإنما المقصود من الضرب إظهار الغضب، إظهار عدم الرضا، إظهار الانزعاج، وليس المقصود من الضرب هو إيش؟ الإيذاء البدني، وإنما الإيذاء النفسي، التأديب. وإذا جاء عن بعض الإنسان قال: يضربها بالسواك، السواك ما يحور السواك، لكن المقصود أن يظهر لها أنه متضايق فيضربها بالسواك كناية عن غضبه وانزعاجه وعدم رضاه. قال: ولا يضرب الوجه. قال: ولا يقبح، ما يقبح، أنت فيك فيك فيك فيك فيك فيك، وأنت ايش دعوة ما فيك أنت. يعني أذكر عن الطرائف، أحدهم اتصل علي قال: أريد أن أطلق زوجتي. قلت: عسى ما شر. قال: مي حلوة. قلت: أنت مزوجينك يا بظلمة، يعني مو حكي قبل، يعني ما شايفه ولا مو شايفه؟ قال: والله شايفه. قلت: ليش رضيت؟ قال: استحيت. ها طيب والحين؟ قال: اريد ان اطلقها. قلت: بس هذا السبب؟ قال: بس هذا السبب. قلت: بس انا مشتهي شيء. قال: ايش؟ قلت: ودي اشوفك، ما ظنك حلو. قال: لا والله يعني مو حلو حيل. قلت له: شايف وجهك منظر انت، يعني اساس تقبح وجوه الناس، طيب انت شوف نفسك. يعني القصد أن الإنسان أحيانا يعني تصرف تصرفات سيئة جدا في التقبيح والإهانة والتحقير، هذا لا ينبغي أبدا. فذاك على الإنسان حقيقة لا يقبح، خاصة المرأة التي معه. قال ولا يقبح. قال ولا يهجر إلا في البيت. إن حتى الهجر بعض الناس يفهم الهجر فهما خاطئا. الله تبارك وتعالى يقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وليس المقصود بالهجر أن ينام في بيت أخيه أو بيت أمه أو أبيه أو ينام أو يسافر أو يتركها. لا، الهجر في الفراش فقط. ولا يهجر إلا في الفراش، يهجر وهو في بيته، لأن الهجر كذلك نوع من العقاب النفسي الذي يعاقب به الرجل امرأته إذا نشزت. فعلينا إذا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أزواجنا. وكذلك من حقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال أريد أن أجلس عندك شهرا في الشام في بيت المقدس. قال طيب ماذا تركت لأهلك؟ هل تركت لهم ما يكفيهم هذا الشهر؟ يعني أنت خلال هذا الشهر عندي عندهم طعام أو مال أو كذا يكفيهم هذا الشهر، هل تركت لأهلك ما يكفيهم هذا الشهر؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني أنت مسؤول عنهم، تضيعهم بحجة والله أريد أن أسافر، أريد أن أفرح، أريد أن أدرس، أريد أن كذا، غير صحيح هذا أبدا. فعليه أن يراعي هذا الأمر في أهله. ولما سئل صلوات ربي وسلامه عن أناس يضربون زوجاتهم فقال ليسوا أولئك بخياركم، ليسوا بخياركم. النبي 9 زوجات عنده مات عنهن وتزوج قبلهن 2، يعني 11 امرأة، ما ضرب واحدة قط، ولا ضرب أنس بن مالك وهو خادمه وله 10 سنوات، ولا ضرب أحدا من أولاده ولا من أحفاده صلوات ربي وسلامه عليه. ولما سئل عن أناس يضربون زوجاتهم قال ليسوا أولئك بخياركم، ليسوا بخياركم. الرجل الذي يضرب المرأة، يعني صحيح الله تبارك أذن بهذا، ولكن أذن له، أذن به كعلاج، ثم أذن به بعد علاجات أخرى، قال فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وكذلك نبه إلى أن هذا الضرب ضرب إيش؟ غير مبرح، غير مؤلم، غير مؤذي، يعني ليس الضرب الذي يكسر عظما أو يخدش وجها أو غير ذلك من الأمور، بل لا يجوز ضرب الوجه أصلا ابتداء. ويقول صلوات ربي وسلامه، وهذه قاعدة مهمة وفائدة، يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بهن خيرا. ثم بين قال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن جئت تعدله كسرته. يعني ما يتعدل، ما يتعدل، ما هو مرن. في شيء مرن ممكن تعدله كما قال الله وألنا له الحديد، في شيء ما يتعدل، يضل عوجها يكسر أبدا. قال وإن شئت تعدله كسرته فاستمتعوا بها على عوجها واستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية أخرى عند مسلم قال وكسره طلاقها، هذا هو الكسر، أن تطلقها، أن لا تبقى معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يعطينا هذه القاعدة ويقول إن المرأة كما قال الله تبارك وتعالى ناقصات عقل ودين، فهي في طبيعتها، هذا طبع في المرأة. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا. قيل يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير، يحسن إليها طول الدهر فإن أساء إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، لأن عاطفتها تغلبها. يعني انظروا إلى امرأة العزيز، ماذا قالت ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ أو لما راودت يوسف عن نفسه ماذا؟ وطبعا عندما راودته عن نفسه ما راودته إلا وهي قد بلغ حبه في قلبها، يعني شيء العظيم. ولذا قلنا النساء قد شغفها حبه، قالوا أي بلغ سويداء القلب. هذه المرأة التي كانت تحب يوسف كل هذا الحب لما امتنع منها ثم قرر الفرار وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، ماذا قالت امرأة العزيز هذا في هذا الرجل الذي تحبه ولا ترى دربها من حبه حبها له، ماذا قالت؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. خلال لحظة يمكن ما مرت دقيقة بين شدة المحبة إلى شدة البغض، انقلاب شيء غير طبيعي، غير طبيعي أبدا. هنا تقول له هيت لك، وهنا تقول أو عذاب أليم، شيء غير طبيعي أبدا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العاطفة تلعب فيها لعب، العاطفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع بشكل عام حرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، وحرم عليه أن يطلقها وهي نفساء. لماذا؟ قال لأن نفسيتها في هذا الوقت تكون تعبانة، وقد تسيء لزوجها لضيقها. أنت الآن لو أصابتك نجاسة في ثوبك تكون متضايقا حتى تزيل هذا، إما بغسل وإما بنزع، ما تتحمل النجاسة، فكيف هي النجاسة تنزل عليها بدون إرادة؟ فتكون متضايقة نفسيا، غير الآلام التي تأتيها مع النفاس أو مع الحيض. فعادة تكون مثل ما نعبر نحن ما لها خلق زوجها، متعبة مرهقة، وهذا يأتي على المزاج، يتأمر وتشط وطرش وجيب وكذا وهاته. فقد تبدر منها كلمة أو يبدر منها تصرف سيء، فالله تبارك حرم عليك أن تطلقه وهي حائض، وحرم عليك أن تطلقه وهي نفساء أبدا، لما راعى هذه القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما يقول خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، وإن شئت تعدله كسرته، وكسره طلاقها، يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي هكذا، هي هكذا، كما قال كل ابن آدم خطأ، مستحيل تجد إنسانا معصوما إلا من عصم الله من الأنبياء، كل ابن آدم خطأ. فأنت تريد إنسانا ما يخطئ، وإذا أخطأ أقمت الدنيا ولم تقعدها؟ لماذا؟ هكذا خلقه الله، اخلق أنت إنسانا ما يخطئ، هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا خلق الله المرأة فيها عوج، يقول فاستمتعوا بها. انظروا كيف عامل النبي العوج الذي وقع من نسائه، علم عامله بحكمة، فيه عوج، فيهن عوج، عامله بحكمة. وإذا قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا خديجة وآسية وفاطمة ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على الثلج كفضل عائشة على النساء كفضل الثلج على سائر الطعام. وإلا في الجملة تأتي منهن هذه التصرفات، لكن لابد أن تتكون. وذلك الله تبارك وتعالى من رحمته وحكمته أن جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، لأن الرجل يعني يحركه عقله بين المرأة تحركها عاطفة، هذا في الغالب. وإلا قد تكون بعض النساء أعقل من كثير من الرجال، وقد يكون بعض الرجال فيه عاطفة أكثر من كثير من النساء، ولكن في الجملة الرجال عقولهم تغلب عواطفهم، والنساء عواطفهن تغلب عقولهن. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدد المسار في هذه القضية، فقال لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يظلم مؤمن مؤمنة، قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. مستحيل تكون هي شيطان، شيطانا يمشي على الأرض، لابد فيها من الحسنات، وأنت أيضا كذلك فيك من الحسنات وفيك من السيئات وفيك من العيوب وفيك من المحاسن، هذا أمر طبيعي جدا في الإنسان. فأنت إذا كرهت منها خلقا ترضى منها خلقا آخر، ولا بد أن تسدد وقارب. فهكذا حقيقة يجب علينا أن ننظر إلى هذه القضية، وننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه القضية وهو بشر كمثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم، يغضب كما نغضب، ويرضى كما نرضى، ويحب ويبغض صلى الله وسلم عليه، ومع هذا وله زوجات ويتصرفنا تصرفات معينة. ولذلك من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل النبي أكثر من زوجة حتى ينقل لنا كيف كان يتعامل، كيف يدير هذه المنظومة وهي 11 امرأة صلاة الله وسلم. وحنا امرأة واحدة أحيانا الإنسان يعجز عن أن يحسن التصرف معها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نستفيد من ما قلنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.